إلى من يهمها أمري إلى من رجاء إلى متى صبري رجاء إلى من يهمها أمري إلى من رجاء إلى متى صبري رجاء أنا لن أشتكي همي لغيرك أنا لن أنا لن أشتكي همي لغيرك أنا لن يا روحي أشتكي روحي على من على من عبرها دمي رسالة تصرخ بهمي إلى من رسالة عبرها دمي دمي رسالة تصرخ بهمي إلى من سألت الريح ودروب القافل سألت الغيم سألت الغيم عن لون السنابل سألت الريح ودروب القوافل القوافل سألت الغيم سألت الغيم عن لون السنابل رسالة عبرها دم تصرخ بهمي إلى من رسالة عبرها دمي دمي رسالة تصرخ بهمي إلى من سألت الريح ودروب القوافل القوافل سألت الغيم سألت الغيم عن لون السنابل سألت الريح ودروب القوافل القوافل سألت الغيم سألت الغيم عن لون السنابل سألت الناس عن وجهك حبيبي سألت الناس عن وجهك حبيبي وعن الشمس وميتا تشرق مساء مساء